تفسير الآية 28 من سورة فاطر، يقول تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. أي ومن معجزاته وقدراته التامة أيضا تغير ألوان بشرات الناس بين البياض والحمرة والصفرة والسواد بسبب التزاوج فيما بينهم، وأيضا تغير ألوانهم بمعنى أشكالهم وأصنافهم وملامحهم، فلا يمكن أبدا أن تجد إنسانا شكل الآخر تماما. ولو كان يحدث هذا لوقع الخلاف وضاعت الحقوق بينهم كثيرا. وكذلك ألوان وأشكال وأصناف وملامح الدواب، وهي كل ما يدب على الأرض غير الإنسان، ومنها الأنعام وهي حيوانات البقر، والإبل والغنم والماعز وما شابهها، فسبحان الخالق العظيم. قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العقلاء هم فقط الذين يخشون ربهم، وهم الذين يحسنون استخدام عقولهم في تأمل آيات الله سبحانه ومعجزاته في كونه، وفي تدبر قرآنه وإسلامه والعمل بكل ما فيه مما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في كل شؤون ولحظات حياتهم ثم في آخرتهم. وكلما ازدادوا تأملاً وتدبراً وتعلماً وعملاً به كله، كلما ازدادت خشيتهم بكل تأكيد كما يثبت الواقع ذلك. والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله. ولذا فمثل هؤلاء يحيون حياتهم متوازنين بين الخوف من الله والرجاء في رحمته، برجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. ويفعلون كل خير ويتركون كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، ويخلصون ويحسنون في كل أقوالهم وأفعالهم، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان. وبذلك فهم في تمام السعادة في دنياهم، ثم لهم في أخراهم حتما ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. وفي هذا مدح لهم وتشجيع للاستمرار على ذلك. قوله تعالى: إن الله عزيز غفور، أي هو تعالى غالب لا يغلب، يعز ويكرم وينصر من يلجأ إليه ويتوكل عليه، فهو القوي المتين مالك الملك كله القادر على كل شيء، الذي يهزم ويسحق المكذبين المعاندين المستكبرين، وهو في ذات الوقت غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها